الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله. فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حاء وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. الترجمة: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. انتظار يعني عند الحاجة مثل هذا، لا يدرك الناس النساء في الأبواب، فإذا قام صلى الله عليه وسلم قاموا، فإذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس. حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر قال أخبرنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. هو هذا من لطفه ورحمته عليه الصلاة والسلام، هذا فيه أن المأموم يرعي، أن الإمام يرعي المأمومين، إذا وجد ما يقتضي التخفيف خفف. يفيد أنه قد أنها لا حرج، أنها قد لا تجد من يحفظهم فتأتي تصلي وهم معها، قد لا تجد، ما كل امرأة تجد من يحفظها في البيت. نعم. بالنسبة للترجمة: انتظار الناس والناس يشمل الرجال والنساء. نعم. وخروج النساء قبل الإمام. مراد الرجال يعني، هذا مراد انتظارهم حتى يمضي النساء. نعم. هل يفهم من هذا الحديث ألا يأمر الإنسان أهله بالأفضل لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل؟ الرسول نهاهم عن ذلك، قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، نهاهم أن يمنعوا نساء. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة: أو منعنا؟ قالت: نعم. هذا من عائشة اجتهادا منها، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس يشرع عن نفسه، يشرع عن أمر الله، والله يعلم كل شيء، يعلم ما يكون في الدنيا في أولها وآخرها، فليس المشرع الرسول صلى الله عليه وسلم عن غير علم، يشرع عن علم، عن ما قاله الله وأمره بهذا جل وعلا. كلام عائشة هذا هو ليس بظاهر وليس بجيد. نعم. لكم حاشية أحسن الله عليكم. نعم. لكم حاشية. إيه. اقرأها. قلتم وفقكم الله: هذا فيه نظر، والأقرب أنها تلقت ما ذكر عن نساء بني إسرائيل، ويدل على إنكار الرفع قولها: وسلطت عليهن الحيضة، والحيض موجود في بني إسرائيل وقبل بني إسرائيل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت في حجة الوداع: إن هذا شيء كتب الله على بنات آدم. والكلام في أثر ابن مسعود المذكور كالكلام في أثر عائشة والله أعلم. لا لا لا مش بعده هذا يجي سم لا لا غير مسألة لو علم ما حدث النساء عند قول قال كنا نساء بني إسرائيل. إيه هذا ما بعد هذا في الشرح صلى لك هو ما بعد قرأته إيش هذا في كلام الحافظ بن حجر صلى لك إيه؟ التعليق على كلام الحافظ وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة. وش كلام ابن حجر هذا هو يا شيخ يقول كما منعت إن كلامنا في قوله لو علم الرسول ما أحدث النساء لمنعهن الخروج للصلاة. يعني هذا كلامي هذا كلام عائشة هذا ليس بظاهر. الرسول صلى الله عليه وسلم هو يشرع عن نفسه عن أمر الله. الله يعلم ما يأتي في آخر الزمان ويعلم حال الناس. وقال لا قال الرسول لا تمنعوا إماء الله مسجد الله عن تشريع. قال إذا سألت أحدكم امرأته مسجد لا يمنعها. قول عائشة هنا ليس بظاهر. نعم أقرأ الشرح صلى الله عليه وسلم. نعم هذا على مسألة الحيض غيره. نعم باب صلاة النساء خلف الرجال. نعم. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. وهذا زارهم في بعض الأحيان في بعض الأيام ضحى دعته جدته فزارهم لطعام فصلى بهم ضحى عليه فقام اليتيم وأنس خلفه وأم سليم خلفهم. فدل على جواز مصافة الصغير وعلى أن المرأة تأخر عن الرجال ما تصف معهم ولو أنه محرم لها. نعم باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. باب صلاة النساء خلف الرجال. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. نعم. كتاب الجمعة. باب فرض الجمعة. أحسن الله لك. نعم. لا لا هذا الخروج. نعم إيش؟ رجل سافر من الخلف قبل الحج بيومين ويريد الحج. سافر إلى؟ سا... سافر من الخرج إلى غابة وهو يريد الحج، فهل يحل من غابة أو من السير؟ سافر من الخرج يريد الحج، راع الغابة ثم أتى، هل يحل من غابة أو من السير؟ لا رب الله أعلم أنه من جحة، يمر على جحة كاهل رابع، يمر لأن جاء من طريق المدينة وناوي العمرة، يكون من ميقات أهل الرابع وهو الجحفة. نعم، لأنه يمر وهو ناوي العمرة، مثل لو زار مدينة أحرم ميقات المدينة. نعم، إذا كان نوى الحج والعمرة، إذا كان نوى في المدينة الحج والعمرة ونوى في رابع يحرم من ميقات. نعم، نعم. بالنسبة للمرأة هل لا أن تخرج إلى المسجد بدون إذن زوجها؟ نعم، وليس له منعها. نعم، هذا رجل منتج وذهب أيام وأحرم بالتمتع اعتمر ثم رجع للرياض، ثم يقول سأذهب لعمرة ثانية، هل ينقطع تمتعه مع أن قال متمتعا بها إلى الحج؟ إذا رجع إلى أهله ينقطع التمتع، لكن يكون عمرة جديدة تمتع، يعني إذا أتى بعمرة جديدة وبقي الحج يكون تمتع العمرة الجديدة. لكن لو لم يأتي بعمرة جديدة انقطع تمتع إذا رجع إلى أهله. نعم، إذا رجع إلى أهله خاصة. نعم، سلمك الله. يقول العيني على من يأكل ثوما أو بصل يقول ولا يشهد صلاة الجمعة. نعم، يقول ولا صلاة الجمعة له أن يشهده، هذا ظاهر الأحاديث مثل ما. نعم، نعم.